أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أسمع أذان الفجر فأكلت بعد الأذان، وعندما رأيت الوقت أمسكت عن الأكل، فهل صومي صحيح؟ وهل لما تبين له يعني لما أمسك هل تأكد أن أكله طلوع الفجر ولا ليس كذلك؟ نعم شيخنا، يعني هل تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ نعم تبين أن أكل بعد طلوع الفجر. الأولى له أن يقضي، الأحوط له أن يقضي هذا اليوم.